هذا الحديث لا يصح، ضعيف عند الترمذي. حديث أدبني ربي فأحسن تأديبي حديث ضعيف، رواه ابن عساكر ضعيف في سنته ولكنه صحيح في معناه، فإن الذي أدب الرسول هو الله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، لكن ضعيف في سنته. حديث حبذا المتخللون من أمتي، هذا الحديث ضعيف، رواه ابن عساكر عن أنس، لا حديث حسن رواه ابن عساكر عن أنس، حديث حسن حبذا المتخللون من أمتي يعني الذين يتخللون بعد الطعام من النخلات، حديث حسن. حديث غطي فخذك فإن الفخذ عورة، حديث صحيح رواه أحمد عن جرهد وفيه ألفاظ يا جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة. حديث صلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بلا سواك، رواه أحمد بسند ضعيف، قال ابن أبي حاتم له سندان ضعيفان وهو ليس بثابت. حديث من قرأ قل هو الله أحد بيوم 10 مرات بني له بيت في الجنة، حديث صحيح. حديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، حديث ضعيف عند أبي داود. حديث من سمعتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا، حديث صحيح رواه مسلم. حديث من سمعتموه يبيع ويشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، حديث صحيح رواه الترمذي والحاكم، إلى غير ذلك. بقي من المسائل التي نعرض إليها إن شاء الله والله الموفق. يقول زوجتي تخالفني كثيرا في بعض الأمور السهلة الميسرة ولكني يشتد غضبي على ذلك وأخاف من الفراق معها، هذا من الشيطان ولا يسلم بيت من خلاف، وأسأل الله عز وجل أن يصلح ما بينكما، فلعلك أن تصبر ولعلها أن تتأدب معك. هل للزوجة أجر إذا صبرت على ما يأتيها من فظاظة من زوجها؟ سبحان الله، صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. أتى رجل إلى عمر رضي الله عنه يطرق بابه يشتكي من زوجته، الرجل يشتكي من زوجته، فخرج عمر فانتظر عمر ما فتح الباب، فسمع الرجل خلافا بين عمر وزوجته فترك، بعد أن طرق الباب ترك، قال يعني مثل ما من يقول في كل واد بنو سعد. فذهب ففتح عمر فرد الرجل قال مالك؟ قال أتيت أشكو من امرأتي فسمعت صوت امرأتك معك. قال عمر إنني أنه ما من بيت إلا ويقع فيه مثل هذا، وإنها لتصنع خبزي وتغسل ثوبي وتقوم بخدمتي فأتغافل عنها، أو كما قال، وهذا من كرمه رضي الله عنه وأرضاه. ربما وجدت من زوجتي تضايقا إذا قرأت أو حضرت أو في الكتب، هذا يوجد كثيرا. وقالت مر امرأة الزبير بن بكار والله لكتبك علي أضر من 3 ضرائر أو من 4 ضرائر. وقال ذكر الجاحظ يقول هذا أضر شيء على النساء، لكن لا بد من هذه الكتب ولا بد لها أن تصبر. يوجد من النساء كثيرات يريدن الخروج دائما وأبدا ويكلفن أزواجهن في الوقت وفي الملابس وفيما في مثل ذلك. أقول إذا أدخلت أنت الإيمان وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت سوف يكون شيئا من ذلك، والمسلم لا يقصر في النفقة ولا يزيد على قدر الحاجة، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لي زوجة أدعو الله لها كثيرا وهي صالحة وقائمة وصائمة ومصلية وأحبها حبا جما، ولكن تكثر الغياب إلى أهلها وأنا لا أصبر على ذلك، فماذا تنصحوني؟ ننصحك أنها تقلل من الزيارة إلى أهلها، ما تكثر دائما وأبدا أهلي، أهلها بيتك أنت وأنت المسؤول عنها، ولا تستأذن أبيها أو لا تستأذن أباها ولا أمها، بل تستأذن منك أنت، وإذا تعارض إذنك وطلب أبيها قدم إذنك أنت، وعليها أن تتعقل في ذهابها وزيارتها. وكما قال صلى الله عليه وسلم أهل العلم يصححون هذا الحديث ذر غبا تزدد حبا، أما دائما أريد أهلي في الصباح والمساء كل يوم ليس بصحيح هذا، فما دام أنها فيها من العلم والوقار والخير والهدي فزادها الله توفيقا، ولكن أنصحها أن تقلل من الزيارة إلى أهلها. هل لك من وصية للنساء في مسألة الإسراف في الملابس وما يشرونه من ذهب وحري فقد أثقلوا كثيرا من الأزواج؟ لعلك أنت منهم. نعم، بعضهم يبيع البيت والأثاث والسيارة من أجل حلي زوجته وتغير دائما، فأنا أقول إن حلي المرأة تقوى الله، وإنها مهما تلبست بلباس الدنيا فلباس التقوى ذلك خير. حور حرائر ما هممن بريبة كضباء مكة، صيدهن حرام يحسدن من لين الكلام روانيا ويصدهن عن الخلل الإسلام. فتكون المرأة مثل فاطمة بنت عبد الملك بن مروان زوجة عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وعنها وأرضاهم في الجنة، سلمت حليها لبيت المال لما تولى الخلافة، قال إن كنت تريدين الله والدار الآخرة فسلم الذهب إلى بيت المال، وإن كنت تريدين الدنيا فاذهبي إلى أهلك، قالت الحياة حياتك والموت موتك والهدم هدمك والدم دمك. فهي ممن قال الله فيهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يقول السائل هل توصون النساء بالدعوة لأنهن يقصرن الاجتماع ولكن ما نرى داعيات إلا قليلات؟ هذا تكرر في شريط صفات المرأة المسلمة، ولكني أقول عليها أن تحمل الدعوة، خاصة إذا مثلا لم تستطع أن تتكلم أن تهدي الكتيب الإسلامي والشريط الإسلامي على الله أن ينفع بها. وفي النساء صحوة وعودة إلى الله. في مدينة من المدن حضر في محاضرة أكثر من 1000 امرأة، 2000 من نساء لسماع المحاضرة، وفيهن عودة، وكثير منهن كتبنا كتب في الساحة مثل كتاب إليك إليك، وكتاب احضر الهاتف يا فتاة الإسلام، وكتاب الفتاة أو الحجاب المرأة المسلمة أو رسائل في الحجاب، وغيرها من الكتب الكثيرة. فأسأل الله أن يهديهن سواء السبيل. أوصي النساء بأن يتقدمن للزواج، لا ما يتقدمن، إذا تقدم لهن أحد أن يقبلن، العبارة إذا تقدم لهن أحد أن يقبلن، أما هي أن تعلن في عكاظ والجزيرة فليس بصحيح. لكن إذا تقدم كما قال صلى الله عليه وسلم في الترمذي بسند صحيح: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وأنا أوصي بالمناسبة الشباب أن يتقدموا، أنا أعرف مئات الشباب ما تزوجوا وباقي يريدون أن يتخرجوا، وبعد التخرج يتوظفون، وبعد التوظف يعملون، وبعد العمل يحاسبون ثم يموتون. فعليهم أن يتزوجوا، وعلى النساء أن لا يردنا صالحا إذا تقدم على الله أن ينفع. أيها الإخوة الكرام، انتهى هذا الدرس والأسئلة كثيرة. ويقول قبل أن أنتهي أحد الإخوة يقول: قرأت في كتاب عن موضوع الغنى والموسيقى تحت عنوان الحلال والحرام في الإسلام، والكتاب طبع في وزارة المعارف، قال: وقرأت فيه ولا بأس بأن تصحبه موسيقى غير المثيرة. انتهى. والذي نعرفه أن الغناء حرام بشتى صوره بعود أو خلاف، فما ردكم على ذلك؟ أيها الأخ شكرا لك. والكتاب هذا ليوسف القرضاوي، الشيخ يوسف القرضاوي أثابه الله، وقد زل في هذه المسألة وأخطأ، والعالم قد يخطئ وليس معصوم، فنقول أسأل الله أن يسامحه ويعفو عنه. وقد تصدى له الشيخ الفوزان الدكتور الفوزان فرد عليه ردا عجيبا، وأتى بالكتاب والسنة والأحاديث وأقوال أهل العلم وكلام السلف ونقولات من المجلدات، وقد نقلت كثيرا من ذلك، والله الموفق في شريط رسالة إلى المغنين والمغنيات. وسوف تسمع النقول بالصفحات من ابن تيمية وابن القيم وابن باز والألباني وأمثاله من علماء الإسلام، والأحاديث والآيات وما قالوا عن الغناء وأضراره وفحشه. فأنا أطلب منك أن تستمع للشريط حتى تسمع الحق، وأسأل الله أن يهديك وكل مسلم سواء السبيل، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.